وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. اكفنا ما همنا وامر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وخير بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام ويبارك ايضا لهم: ان كانت الاجداد والاعراض مستيره وانما يفارق بعضها بعضا عندكم فرقه ويكلها في قولكم بواحده، يعني اصلها جنس واحد على الاعراض. فرقة يعني هي أصلها واحد، ما بلا بتختلف في الحال كل بأصفاد ولا ولا بأصلها هي يعني أصل واحد، يعني لا يفارق بينها إلا فرقة حصلت طارئة عليها، وإلا فأصلها هو نوع واحد جنس واحد. ما قال عندكم يعني ما أيوة، وهي كلها في قولكم بواحدة. فالإنس والجن بينهما عندكم خلاف، ولا أعراض ولا عيان قد تجمعهما الأوصاف، ولا ابتلي هذا الخلق من رؤوس أولية، الأصول هذه بيقولون أنها منها مبتدعة من الله سبحانه بدية، منها بر الله كل برية، يعني يجبها على ما قالوا أصول أولية سرعت منها هذه الأشياء واختلفت باختلاف أشكالها وصفاتها و... ها؟ فلا بد لها من أصول هي التي تبرعت منها. مدري لا يشينها وحدها الأصول ورجع حصل الاختلاف بعد. ايوه انا اصله واحد قال على قولكم ذا. منها برى الله كل بريه ترى من البرايا كلها بعيان، وثبت ان ذرقي بها شيء او شيئان. ايوه يعني يثبت ان الاصل هو شيء واحد او شيئان. ها ولا ينبغي لهذه الروج ان يكون بعضها من بعض، بل تكون متضاده تضاد النار والارض. على ما بيقول الاصول ها؟ الذي بيقول أصول الأشياء بيقول أصولها النار والهواء والماء والتراب، ها؟ هذه تفرعت منها بقية الأشياء. كيف؟ لا قلت إن لا بد لها من أصل، ويكون الأصل هذا مخلوق لله. يعني خلاص يعني ما لازم بخالق، يعني ثبت وجود الخالق سواء قلت ان هذا الاشياء من اصل واحد او هي من الله سبحانه وتعالى خلقها مختلفه من البدايه مهما كان، سواء قلنا اصلها هو شيء واحد وتفرعت من هذا الاشياء او اصلها اشياء مختلفه خلقها الله لا بد لها من خالق. قال لا بد لهذه الرؤوس الخلق من رؤوس اوليه مبتدعه من الله، هذا هو الاصل، لا بد ان يكون لها خالق. ما هي الشيء الواحد ذا؟ منين جاء؟ منين جاء الشيء الواحد ذا؟ ومنين جاء الاختلاف هذه فيها؟ الشيء الواحد هذا الأول لا بد له من خالق، والاختلاف الذي فيها ناهي لا نقصني، يعني ما هو سابر بالعقل إلا إذا هو هذا الشيء ما قديم أو مخلوق، إن كان قديم فلا يختلف. من دي فرعها؟ ما بشي بتفرع، ليش تفرعت في ذي الوقت ما تفرعت في ذي قبله مثلا، وليش تفرعت في ذي الشكل ما تفرعت شكل ثاني، وليش نظمت ذي التنظيم ما نظمت شكل، يعني لابد من أوجد أشياء الأصل ثم من أوجد الاختلاف في الأشياء هذه انبثقت من هذا الشيء وتفرعت عنه، يعني ما بدو حل إن نقول ذا الأشياء أصلها هو قديمة ورجع نقول هي ذي الأشياء قديمة، قالوا لا ما بل المادة حقتها ورجع المادة حقت هذا في نفس الشيء، إذا هي مركبة وكذا وكذا فبحثنا إلى خالق مخالف، وإذا لم تكن مركبة وهي شيء واحد فأحتاج إلى من خالف بينها وجعل ذا الشكل وذا الشكل يحتاج إلى خالق، ما هو مغني إثبات الأصل عن وجود الخالق. لا ولا هو مغني، يعني لو قلنا الأشياء هي وش هي قديمة الأصل هو قديم، ما هو مغني عن وجود الخالق، ما يحتاج خالق في الخلق القديم ذا نظمه في التنظيم وجعله في التركيب ما بدوهم ناهي من ما الأصل ذا هو لا هو عاقل عالم قادر سميع بصير له كذا، إذا قالوا إنك كذا إن عالم سميع بصير حي موجود قادر يا الله ولا الأشياء مبثقة منه قلنا ناهي، لكن وش العقل بيقول إنه با يخلق هذا الخلق العجيب والتنظيم المحكم شيء غير عالم ولا عاقل ولا حي ولا موجود يعني ولا قادر ولا ما هو ثابت. قصدي لو وافقنا معنا بنقول على كلامهم بس على كلامهم إن بيدعوا إن ده الأشياء هي أصلها قديمة قلنا الأشياء قديمة على الهيولة والصورة هذه في هذا العين على الحالة الظاهرة قالوا لا إنما المواد حقتها وعلى ما بيقولوا بعضهم المواد هي الماء والهواء والنار أيوة قلنا الأصول الأربعة أولا هي مختلفة فيما بينها من الذي خالف بينها جعل الهواء غير النار والنار غير التراب والتراب غير الماء من الذي خالف بينها لا بد من مخالف ثانيا من الذي مزق الماء مع الهواء مع التراب مع النار وأوجد لنا سماء وأرض وجبال وأشجار وجعل هذا اختلف هذا الاختلاف لا بد أن هناك خالق حكيم هو الذي وش إذا قالوا أنها أصول هو الذي مزق بين هذه الأصول وفصلها إلى هذا الله إذا نثبت الأصول ما بد مغني عن وجود خالق كذي ما إذا قلنا خالق قادر عالم سميع بصير على ما قلنا هو الله وش على فائدة في الأصول ده إيش ما قلنا خلقها من بقى وش على فائدة بتثبت لنا أشياء ما عليها دليل ها تثبت لنا أن الأرض والسماء والماء والشجر والحيوان والنبات والكل شيء كان أصلا مجمعين في شيء واحد ومتضادين مختلفين مفترقين في الماهيات والذا وش الفائدة أن نثبت أنهم وش إنهم شيء واحد ورجع نفسهم بفصل وصلهم ليش ما نفسهم بخالق خالق مختلفين ما نتاية ما إثبات الأصول هذه بأي وش بأي يغني عن الخالق إيه هو بيشتوى أنها أبل الله كل شيء نجي لا لكن حبا نقول إذا كان الشيء هذا الذي الأشياء منه الأصل الأول لا بد أن يكون له بداية خالق الهاشي ها لأن ما تابر شيء من شيء من شيء من شيء إلى ما لا نهاية لأن ما جهه محال إذا ما له بداية ما له وجود أصلا كيف يوجد الشيء الذي لا يوجد حصلت زائد كيف يوجد الشيء الذي لم تحصل له بداية ما هي القديم معناته أنه لبداية ها نهاية بنقول بالله لكن ما بنقول بالله لأن الله سبحانه وتعالى اضطرت المخلوقات إلى القول بالله لأن إله قديم وكذا وكذا أما أني أقول أن الابن هذا هو من أب والأب من ابن والابن من أب والأب من ابن والابن من أب ولا أقول يوجد الأصل الأول ما أقول يوجد الأصل الأول الذي يوجد من هذا الآباء والأبناء كلهم أنا ما أقول يوجد الأبناء ذولا كلهم ما هو ثابت أن توجد الفرع ما يوجد الأصل إذا لا بد هو باس وتوجد ما يوجد أبوه ها خلاص إذا الموجود الأول ما هو به موجود أول وما بشي ما هو ثابت إذا قالوا إنه إلى ما لنا يعني ما بشي أمشي موجود أول عدم. عدم وجود الأصل الذي على الأشياء منه فإذا ما وجد الأصل هذا معناه ما هي موجودة هذه الأشياء كلها هو معنى ما هو متناهي يعني ما قال له بداية ما قد موجود ما هو موجود إذا قد موجود خلاص الموجود الأول هذا الذي يوجد الأشياء منه هو بشيء ولا لا فموجود أول هذا الموجود الأول من ذي وجده هذا الموجود الأول من ذي وجده هو الأصل الذي يوجد الأشياء والحدود كان الحدود لا تغير لها لكن احنا بنرجع إلى أصل قديم هذا الأصل القديم هل هو موجود والأشياء كلها مترعى منه فإذا قلنا أيوه قلنا إذا من دي فرعى منه من دي جعلها مختلفة من دي جعلها مختلفة في أشكالها وفي صورها وفي فإذا قالوا هو احنا قالوا بنقول هل هو عالم هل هو قادر هل هو حي هل هو سميع هل هو بصير لما انه يفصل هذا التفصيل العجيب والدقيق والمحكم او لا ان قالوا لا وانها ما بلا يعني صدفة هذا خلاف المعلوم بضرورة العقل توجد هذا الاحكام والسكة من وش بدون ان يكون هناك فاعل مختار يكون ان يكون فاعل مختار هو الذي نظمها ورتبها وكذا اذا قالوا هلا بفاعل مختار هو الذي فصلها ونظمها قلنا هل ايش ما تقولوا فاعل مختار خلق الاشياء من قال عاد الأصل يعاد الفائدة يعني إنه يجيب الأصل ده ويرجع يخلق الأشياء منه ما عاد له فائدة ما أثبت الأصل لازم يشتم في الخالق يشتم في الخالق ما بشي ما بلن به ما هي الأصل وقعت فرعت الأشياء منها ما لك يتفرع منها ما هو الذي جعلها إذا المادة قديمة مثلا ما هو الذي جعلها تفرع منها في ذا الوقت ما تفرعت منها قبل ملايين السنين لابد من فاعل مختار هو الذي اختار أن يوجدها في هذا الوقت وبهذا الشكل وبهذا الصلاة وبهذا الإحكام وهذا الدقة وهذا النمط يكون فاعل مختار ها واللف هذا خلاف المعقول نحن نجي نقول مثلا ان الذي خلق الانسان وفصله ونظمه وجعل له السمع والابصار والافئده والقلب والشرايين والامعاء يعني كل التفصيل الجدادي في الإنسان والأعين والآلة السمع والبصر والشم والذوق وكل ذا الأشياء ما بلا صدفة. ما بشي هناك يعني ما هو مختار الذي يجعل عينك في ذا المكان، يجعلها بذا الشكل، يجعلها بذا الدقة، بذا الإحكام، بذا الخلقة. يعني لحمة العين غير لحمة الجسم، ولحمة يعني عظم الجمجمة غير بقية العظام يعني قوة وذا. وهذا التفصيل الدقيق ما بلا صدفة كذيه. ما هو ذا الذي خلق النباهة بالعين؟ لا، كيف يجعل عين؟ ده ما هو داري. ولا يجد في الناس جمعة لو هو ما هو داري. وانت جي مرة العين في راسه، مرة في ركبته، مرة في رجله، مرة في يده، مرة لو ما بشي هناك اختيار ودقة وإحكام. ولا شي هاب لها رموش، ولا شي هاب لها حوائدها العظمة ذي فوقها ويحط العين في ذا المكان حينها خطيرة يحتفظ ويحط الإنسان بذا الجمال وبذا الشكل وبذا الخلقة وبذا ليش؟ يعني وش الذي سبره يجي كذا ما بلا صادفة؟ يلزم ان احنا نراه بيت قصر كبير ونقول ما بلا مصادفة انه يجي قاوب حجار وقعد تلقى وزا ما قد قصر ابتنم او سابق. كل عاقل بقى يقول ان ده جنون عند تقول له انه كذا، ولا ان راه صاروخ اطلقه وصل عندنا ما قرح صرنا لا فيه نظام عجيب ودقيق وكذا ونقول ما بلا من نفس احد دبر دولة مجاني. ما بلا قلت إنه مهما أثبتوا من أصول فلا بتلا هذا الأصول من موجود. والله لا بتلا من خالق، سواء قلتوا الأشياء مخلوقة من أصول أزلية ولا ما من أصول أزلية. إذا قلتوا من أصول أزلية فالأصول الأزلية لا بتلا من وش؟ من خالق خلقها هو موجود. كانت أو ليس متبرعة من شيء أو مخلوقة بتلام. لا بتلا من خالق ومن كلام الإمام يعني. ايه هو ذا قال ولا ابتلى هذا الخلق من رؤوس أولية مبتدعة من الله سبحانه وبديه. ايه من كلام الإمام. ويقال أيضا إن كانت صور الأشياء لم تزل ولا تزال، والصورة هي فهي الألوان والهيئات والأشكال. كان قول قال إنه لا يمكن أن يكون شيء لا من شيء ولا يفسد من الأشياء كلها شيء فيعود إلى التلاشي. قال ما بتفر على ما قال نيوتن، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. هذه نظرية بعض الفلاسفة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. ما بلا بشي تركيبات ولا تبدد، ما بشي فناء فناء ولا بشي وجود من العدم. قال يكون قولا من قائله، كان قول القائل كذا كذا قولا من قائله مقبولا، وعد ما زعم فيه وعد ما زعم فيه قولا. إيه إذا ما بتغير ولا بتختلف لازم نقول ناظر هكذا. إنه إذا قال إنه لا يمكن أن يكون شيء إلا من شيء ولا يصير شيء من الكلاء بعد التالي قولا من قائله مقبولا. قال إن كان صور الأشياء لم تزل ولا تزال، والصورة فيها الألوان والهيئة والأشكال. إذا صور هذيك الصورة في الأزل ما اختلفت ولا تبددت ولا شيء، لازم نقول هذا الشخص طيب من المادة لا تزال ولا تزال من العدم. أما الصور بالراحة تزال من العدم. المسجد ده ما كان موجود بتغير. وبتغير وتبدل كيف؟ يعني هذا الصورة والأشكال التي بنراها بتوجد بعد العدم. ما كان بشي صورة المسجد ولا شكله ولا هيئته ولا كذا، فكيف حصلت؟ وين جاوية قبل ما تحصل؟ لا بدنا وجود من العدم. لا إذا سيغ الصورة في الأزل ما بتغير، مثل مثلا نقول الجبل لو نقول إن الجبل مثلا هو جبل كبير في الأزل ما تغير، كيف نقول إنه وش؟ إن نقول إن الأشياء لا تحدث ولا يعني ما بيصير وجود شيء من العدم، لكن حافظ راح أشياء توجد من العدم. ما هو ثابت، ما كان بشيء ورجع وجد. وإن لم تكن صور الأشياء دائمة ولا في كل حين موجودة قائمة، يعني بالصور صورة اللحم وصورة الدم وصورة العظم وصورة الأشكال الطبيعية والألوان كلها الظاهرة منها والخفية، فلا محالة أنها لم تكن قبل حدوثها. ما كان موجود قبل 50 سنة ولا كان صورتك دي موجودة ولا كان هيئتك موجودة ولا العظام ذاتك موجودة ولا هيئتها. خلي المادة، إذا قالوا المادة إنها مأخوذة، لكن الهيئات العقل حقك السمع البصر النطق القدرة الحياة ماذا معلوم أنها لم تكن إيه والثمرة وهي من عدم. ما بلغتي إنها مثل المادة قد يقولون أخذت من وادي الأرض ولا مثلا، لكن نفس الصورة التي يوجد عليها البرتقالة ولا الرمانة ولا الموز ولا كذا ولا كذا، هذا معلوم أنه لم تكن هذا الصورة والشكل والهيئة. أيوة ها الصورة الصورة قصدي. أنت وش قاوة صورة كامل فيه يعني هنا صورة سيئة قبل الشكل الشكل الذي موجود عليها الآن يعني كيف يعني كاملة؟ كيف يعني كاملة؟ إذا قلنا أن صورة نعم فقرة نعم فقرة فيه فإذا هي مفقرة كبر الحيوان المنوي كبر الحيوان المنوي لما مليون تكبير ما هو جاي في الصورة ده أيوه لا مجبر كذا نحن نقول الطبيعة أبو المكالمة ما لها معنى الطبيعة ها؟ لكن في الواقع لا بأس إن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب مثلا جعل أسباب إن الإبن مثلا أثر أبوه بحيوانات المنوية وبالجينات الوراثية لكن ما معنى أن الصورة كلها كان في الوجه الحيوان المنوي وإنما الله جعل هذا سبب في هذا الحين جعل الشجرة عندما تضعها في الأرض تنبت لو تضعها في الهواء ما منبتت ها؟ لو تضعها في هواء ولا بين ما ولا ما منبتت لكن يا الله الأسباب أنت لكن عندما تنظر إلى الرمانة ما فيها من الحبوب ومن الأنسجة ومن الكذا ومن الكذا معلوم ما هذا في الأرض ما فيها في الأرض الحلاوة دي فيها والشكل دي فيها والصورة والتنظيم والترتيب ما هو بين التراب ما خلق الله ابتداء نايم المواد لكن الشكل الشكل ما دابر يقول كان كامل في التراب شكل الرمان ها وشكل البرتقالة وشكل الموزي وشكل ما دابر يجي كامل في الأرض قال قال ما الأسباب والله سبحانه وتعالى قد يفعل الشيء مباشرة قد يفعل السبب ها لكن كما قلنا لا يعني وجود أشياء بأسباب عدم وجود الخالق لأنه هو مكبر الأسباب وهو الذي مستحيل لو فرض أن المطر يتبخر من الأرض ولا من الدار لكن لو كذا ما نجاه بنظام معين وبقدر معين وكذا نجاه خويشة أيوة من يبخر ويقدره كما قال الرياح وتجراه إلى بلد ميت وحينها في الأرض بعد موتها وكذا يعني أنه هو ما بشي للتنظيم الذي الدقيق في حتى في توزيع المطر في أوقاته في كذا في كذا ما من هذا الدقة نجاه بيصب في مكان واحد والباقي يخليهم بغير شيء ها ولا يصب في مكان يعني زيادة لما يخرب الدنيا ويخرب البيوت دائما أو إذا أراد الله خد مرة أنه يهرب لكن يعني ما مقابلت الدقة فيه لكن المطر حتى هو بشكل عام المطر منتظم بيلحق الناس يمعاه بني يجيب قدر بني ها ما هو كذا عشوائي مثل الفيضانات والأشياء ذي هو عم بيجي هي يعني وش يعني ناتجة عن حدث غير طبيعي ناتجة عن حدث غير طبيعي من الزلزال ولا شيء ولا بتبرأ أشغال عثرة ها ولا بيجي هي يعني ما هي مثل الأمطار الأمطار بينها رحمة أنها المطر عاد الناس وأنها كذا وأنها كذا لكن الفيضانات مبلغ غضب ولا يعني الأسباب غير طبيعية فرق بين ذا الأشياء وذا الأشياء هل هو مبلغ صدفة بيتبخر الماء ويطلع بين السحاب ويرجع ينزل ما من جاهه بالتنظيم يجي مثلا طحيا ما يجي على المطر داعي ما يتغذر يجي بهذا المطر يجي على مناطق ثانية وش در المطر انه يجي في ذا البلاد ويرجع يجي في ذا البلاد ليش ما يجي في بلاد وحدها دائم دائم دائم ذيك البلاد ما يجي لها جيد عندها ايوه هذه قالوا فتقناه الى بلد ميت احيانا بالارض بعد موتها و... ها لا بد حتى الاشياء لو كانت باسباب لا بد من هي الاسباب ومن تصرف في هذه الأشياء وقدرها ونظمها و... أيوة يعني قصدي ولو إنسان فوق البحر ونسبة يطلق من عنده دائم ما يجدع من عنده أيوة ما قدوها معناته إذا بالشي سبب إنه خلاص إنه ما عبش يدخل لله ولا عدى هذه بهيئة ولا بيجيب المطر ولا بينزله ولا بني وش هذي بيخليه ينزل في ذاك الوقت مثلا والرعد والرياح والرياح مثلا وش ذي سيارة السحاب والرياح والرياح من أين جي والرعد ننجا ايه من هذه جاب الرياح والسوق السعاب من هذه جاب الرعد ينزل المطر من هذه ايه يعني قصدي ان الاشياء معمولة بنظام معين ما يمكن ان يكون عشوائي ها ايوه لا قصدي انها يعني وان كان باسباب هو من المصنع حين تسفر المصنع وجاي يخرج لك اشياء وكذا وكذا لا قاعد بحث شغل المصنع هذا يسلم دعك محتاج انك تحط الماده لهنا محتاج انك تسفر لك كذا محتاج انك انت اللي تبان المصنع اصلا لما ينتقل الاشياء كون الاشياء كذي باسباب ما معناته انا ما احتاج الى فاعل مختار هو الذي يتصرف فيها ونظمها ورتبها تلاقي للواقع انا الذي هي الاسباب ده هي الرياح هي السحاب مثلا قالوا السحاب بتحمل المطر من هذه خلق السحاب من هذه اجل السحاب قال هذا الشيء انها تحمل المطر ها يعني عندما مثلا قال قبل يومين مشينا الطائره لما قلنا فوق السحاب لو قدمت فوق يعني عالم الان قدمت فوق بحر جبال جبال من السحاب ومن ما لنا ما يعني الرحال من فوق بحر محيط يعني من البحار والداول يعني خلف وحده هناك من هذا اللي قاعد هذا الشجر وهذا الهيئه ايوه يعني تراع خلق عجيب ما هو بسيط لا ما بالله عذر يا اما ابيض يا اما اسود يا اسود يا ابيض يور وشي مغبر على حسب الماء الذي به لكن بتراه تحتاج متعين ترى امواج بحر ولا جبال يعني كبرها وتنظمها يعني عجيبه ها لا ما جاب رعد ولا برد ما جاب رعد أما حالة أنها لم تكن قبل حدوثها وأنها قد تثنى بعد حدوثها وأن حدوثها استحاء وأن حدوثها استحالة وأن حدوثها وأن حدوثها استحالتها من ليس إلى أين يعني إلى أظن يعني من لا شيء إلى شيء لا الوجود والله أن من ليس الفنى العدم إلى أيس إلى أصل إلى وجود وأن فناء استحالتها من أيس إلى ليس يعني من شيء إلى لا شيء إيه هذه بالحاجة كبياض الثلج الذي يحدث عندك من الثلج معا مثلا البياض الذي حدث خلينا من الثلج المادة لا هي ما لكن البياض الذي حدث فيه منين جاء حدث ها الذي حدث الماء عند الثلج له عرض له عرض يقول شيء حدث من العدم نعم كبياض الثلج الذي يحدث عند كون الثلج معا ويبطل بياضه عند بطلانه كما مح الثلج يقدما فيفنيان جميعا يعني ان قال ما لا تفنى ولا تعد من العدم الاستحداث من العدم هو من ليس الى ايس يعني من نفي الى وجود والفناء من ايش من ايس الى ليس يعني من شيء الى لا شيء ويبطل بياضه عند بطلانه فيفنيان جميعا وهل من فعال في سكون او زوال يجده واجد ويشهد به على فعل شاهد الا وهو محدث ثم كان بعد ان لم يكن بريء من معنى لم يزل من القدم ها تعلم كل بهيمه مضي ماضيه تعلم انك مضى ماضي مثلا ايوه كما يعني ريت مثلا ما عبش يزال للنه درس انك ابعد ايه ولا انها مثلا وقت اكلها وفراقها بالمعنى المنتظر ياتيه تدري انها الذي باقي عاد امر يعاله فلا يجهل أحد منه ماضيا ولا يشبه ماضيا منه آتيا إلا أن يزعم متجاهل أو يكابر عاقل فيقول إن كون الحركة والسكون في حال واحدة معا وأن الحركة والسكون لم تزل قط جميعا العاب الرابع حركة بعد سكون سكون بعد حركة معناتها أنها معددة لأنها ما هي قديمة أن الرؤية قديمة وإن الزمن تكون متحركة في القدم وساكنة في القدم وجماعة سكون حركة في وقت واحد، ولا نقول أنها تتحرك بعد أن تسكن تسكن بعد أن تتحرك، معناها أنها معتدة ما هي ثابتة على ما يزال. قلنا لك قال ما هو ثابت، لا إذا قلنا أنه موجود جماعة فالقدم ما هو ثابت يجتمع الحركة والسكون في وقتنا وقاعد أصلا. يعني الحركة والسكون مثلا هي توجدت الحركة هذه بعد أن لم تكون ولا لا؟ فإن كانت توجدت بعد السكون والسكون توجد بعد الحركة معناها أنها معتدة، ما دابل يوم قديمين ونشين من قديمين معناها أنه موجودين دائم جماعة الحركة والسكون، وهو لا يمكن وجوده ما في وقت، خلي من موجودين دائما جميعا. إيه دابل سكون لا بعد حركة ولا حركة لا بعد سكون ولا بيرجع إلا بعد شبع ولا شبع إلا بعد يوم. غير زي ما أنت كل أوقاتها كلها وقتا ما يعقلوا ناطقا من الأشياء سكتا يزمن كل ساكت الناطق هذا إذا منه ناطق فلا أزل وإن الساكت فلا أزل. أيوة أوقات الحركة هي وقت واحد وهو الدوام، يعني كل الأوقات ما بتختلف، يجي وقت وما بحدا ورجع يجي وقت ودي موجودة. ها الحركة وتسكون كل الأشياء التي تحدث من الكلام والسكوت فيعود يومه من أوقاتها أمسا ومن جنوسها عنده لنفسه جنسا وفرعها أصلا وآخرها أولا. إذا قد قديمة وموجودة دائما ما عب شيء وقتها واحد وما عب شيء فرع وأصل ولا عب مع التابر شيء. أيوة ما عب وقت بالنسبة لها نا اليوم غير أمس صغير اليوم أيوة لا أنا.